سؤال آخر شيء، سؤال آخر شيء تفضل. وهو أنه بعضهم يقول بأنه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب حينما خطب بحضرته وقال له بئس الخطيب أنت، وقال قل ومن يعص الله ورسوله حينما قال المسلمة، قال يقولون بأن إنكاره كان بأنه أوجز، والأصل في الخطبة أن تكون الإقناب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمعهما في أحاديث صحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما. فما هو الجواب؟ الجواب أنه عم يرد بجوابه على نفسه. إذن الرسول أوجد كما فعل ذلك الخطيب الذي أنكر عليه الرسول، إذا هو بيقول نعم، إذا كمان ينكر على الرسول. فهمتني؟ واضح؟ أي نعم، لكن قصدي ليش النبي عليه الصلاة والسلام استعملها؟ هل من باب لأنه عالم بعكس هذاك أنه يخشى عليه مثلا من سد الذريعة؟ مثل لا تقول ما شاء الله وشاء محمد. شيخنا تكلم في المسألة، شيخ أبو الحاجة، شيخنا لكم كلام طيب أبو الحاجة. هذه نار، هذه كل كاس قليلة، كاس ثانية فيها فاضية. من تحت، من تحت. بطول السلفيين ما بيعرفوا سياسي، هاي سياسي. شيخنا كلكم كلام طيب في خطبة الحاجة عن الموضوع شيخنا. فذكرتم التفصيل اللي ذكرته الآن، وإنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أتى بالتوحيد، فلا يعني فيؤمن جانبه في هذا الباب بخلاف غيره. بدأت الفوضى الآن.